الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إنها الغاية العظمى والهدف الأسمى، إنها عبادة الله عز وجل، إنه التوحيد الذي بعث الله من أجله كل الأنبياء والمرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وخلق الله سبحانه وتعالى الجن والإنس لتحقيق هذه الغاية العظيمة، وهي توحيد الله سبحانه وعبادته وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أجل التوحيد جردت سيوف الجهاد، من أجل التوحيد سالت الدماء، من أجل التوحيد هجرت الأوطان، من أجل التوحيد تركت الأموال والأهل والأولاد، من أجل التوحيد هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب البقاع إلى الله عز وجل وإلى نفسه صلى الله عليه وسلم، من مكة المكرمة إلى المدينة المطهرة. جلس صلى الله عليه وسلم حياته الرسالية وحياة النبوة يدعو إلى توحيد الله، يدور في الأسواق يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وعند وفاته صلى الله عليه وسلم يحذر من وسائل الشرك، فيقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. كان يبعث صلى الله عليه وسلم رسله فيأمرهم بدعوة الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، لأنه المستحق لها، لا إله إلا هو. فبعث معاذا إلى اليمن وقال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله عز وجل. عباد الله، أيها المسلمون، وتوحيد الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن تفرد الله بأفعاله، أن تعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه ولا شك بأن الله وحده هو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو المدبر، وهو المتصرف في الكون كله. فمن اعتقد أن مع الله أحدا يخلق أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يتصرف في الكون فهو مشرك في الربوبية شركا أكبر لم يقع فيه حتى أبو لهب، لأن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم، أي أهل مكة والكفار، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. النوع الثاني من التوحيد توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، أن تفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا تصرف عبادتك لغير الله، لأن الله هو المستحق لها، فهو الرب وحده، الحمد لله رب العالمين. فلا يجوز أن تصرف هذه العبادة لملك مقرب، ولا لنبي مرسل، ولا لولي، ولا لأي أحد كائنا من كان، إنما هي حق الله وحده لا شريك له. وأول أمر في القرآن هو الأمر بعبادة الله وحده، وفي ضمن هذا الأمر بيان براهين ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي فلا تجعلوا لله نظراء وشركاء وأنتم تعلمون بأن الله سبحانه هو المنفرد بما سبق من خلق وإنزال مطر وغير ذلك. عباد الله، والنوع الثالث للتوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، أن تسمي الله سبحانه وتعالى بالأسماء الحسنى وأن تصفه بالصفات العليا كما جاء في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تثبت ذلك كله كما أثبته الله سبحانه وتعالى، ولا تشبه الله سبحانه بخلقه، وتنزه الله سبحانه عن كل نقص، لكن هذا التنزيه لا يصل إلى تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، والدستور في ذلك قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عباد الله، ومما يدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات الحكم، فالله سبحانه وتعالى هو الحاكم، فيجب أن يعتقد بأن الله هو الذي يحكم بين عباده حكما قدريا وحكما شرعيا، فهو الذي يملك كل ما في هذا الكون، فهو الحاكم فيه سبحانه مالك يوم الدين. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وأيضا يجب التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل في توحيد الألوهية، فيجب على كل أحد أن يتحاكم إلى القرآن وإلى السنة. قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله، قال الله سبحانه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأيضا الله سبحانه وتعالى هو الحاكم، وهذا من صفاته سبحانه، فيدخل في توحيد الأسماء والصفات. عباد الله، إن الأمن في المجتمعات والاطمئنان والحياة الهنيئة والنور يكون بالاعتصام بهذا التوحيد. قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. كلا. وقال الله سبحانه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا كان الحفاظ على الأوطان بالتوحيد، وإذا كانت الطمأنينة بالتوحيد والأمن بالتوحيد، فلا بد أن نجتمع على التوحيد وعلى عبادة الله وحده، ولا يجوز لنا أن نختلف طالما أن عندنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، أي بالتوحيد. وقال سبحانه وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. عباد الله، أيها المسلمون، إن الكفار يسعون جاهدين لتفريق صفنا ولأجل أن نرتد عن ديننا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقال سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وليس في ديننا أنصاف حلول مع هؤلاء الكفار، فلا بد أن نعلن العداوة لهم وأن نعلن البغض لهم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ويجب أن نعتقد اعتقادا جازما بأن الناجين يوم القيامة هم أهل التوحيد، أهل الإسلام الحق، وأما الكفار